موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فجمهور الأصوليين على ذلك، يعني على أن العبرة بخصوص بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فجمهورهم على ذلك في التعامل مع الآيات التي نزلت في حادثة أو إجابة على سؤال كما سبق. فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يقتدي أو يتعدى، يعني صورته السبب، أو تتعدى صورته السبب الخاص إلى نظيره في كل وقت. مثال للتوضيح، قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الآيات نستدل بها على حكم الملاعنة. فكل زوج يقذف زوجته بلا بينة تسمى هذه ملاعنة، مع أن هذه الآيات نزلت في خصوص معين، وهو حادثة الصحابي رضي الله عنه هلال يعني ابن أمية نزلت فيه. لكن هذه الحادثة وإن كانت نزلت في شخص الآيات بسببه، فليست العبرة بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. وهذا الذي عليه جماهير الأصوليين، وللحديث أيضا بقية إن شاء الله تعالى.